ما هي سياط تنزل على جنود المشركين لتلفت نظرهم إلى حقائق غابت عنهم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. أم يريدون كيدا فالذين كفروا، أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت المستمعون بسلطان مبين. أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. تصور 15 أم وراء بعضها تزعج الضمير الوثني وتجعل الذي جاء مندوبا من قريش لتحرير الأسر ودفع الفداء يسلم، أو يكون سبع نفسه ثم يعود. لا شك أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام تأنى في معاملة المشركين كما اقترح المعاملة الأسرى كما اقترح أبو بكر، وقبل منه الفداء على أساس أن يتقوى به المسلمون، وكانوا ضعافا من ناحية الاقتصادية ومن ناحية العامة، واقترح عشان يتقوى المسلمون بما يأخذون من مال الفداء. ومع ذلك أما عمر فكان رأيه كان حازما أن كل مسلم يقتل قريبه. أي نعم من المشركين. نعم. وجدت أن الرأي الذي نزل به الوحي رأي لا بد من التأمل فيه، يرجع إلى قوله تعالى. وفي يمكن وقت قبل دي فضلتك. نعم. لما وجد النبي عليه الصلاة والسلام عمر وجد النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر يبكيان. وقبليها كان أظن الرسول لما شبه أبو بكر سيدنا عيسى وسيدنا إبراهيم، ثم شبه عمر بسيدنا نوح وسيدنا موسى. عمر قال كلمة، قال فعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هوى ما هوى رأي أبو بكر أو هوي ما هوى أبو بكر ولم يهوى ما قلت. نعم. أيوة إحساس غريب. فجد مرة لسيادتك. فجاء عمر ووجد الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر محزونين يبكي. فقال ما الذي يبكيكما؟ خبراني حتى أبكي معكما أو أتباكى. أو أتباكى كان لو نزل عذاب ما نجا منه إلا عمر، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن يقول ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ثم رحم الله المؤمنين الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام وقال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. فأباح لهم ما اجتهدوا فيه ووصلوا فيه إلى رأي قد يكون خطأ، لكن هذا الخطأ القاعدة في الإسلام أن من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد ولم يرتكب جريمة. فلا معنى إطلاقا أن تحرم عليهم أموال الأسرى، فكانت النتيجة أنهم استفادوا فعلا من إطلاق الأسرى على هذا النحو. يعني هو سبق في علم الله أنه سيأذن لهم بأن يأخذوا الفداء من الأسر. نعم. لكن ما أعرفش فضلتك أنا قرأت أنه هل القرآن كما قال بعض الناس جاء مصدقا لكلمة عمر أو لرأي عمر، ولا يعني رأي يعني فضيلتك ايه؟ لا والله انا يعني شايف انه القرآن اكد على شيء كان المسلمون يحتاجون اليه، وهو ان حب المال لا يجوز ان يكون سببا في تأكيد القيم التي لا تنهض إلا بالصلابة والصرامة. بمعنى أنه هو أخذ على المسلمين في أول ما نزل سورة الأنفال تعلقهم بالغنائم، وليسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فكان في هذا شديدا على المسلمين، يعلمهم ألا يفكروا في الغنائم قبل كل شيء. أنا مش عايز أعمل مشكلة في الموضوع ده، لكن نعم. برضو مقدرش أترك المجال دون أن أستوضح من فضلك. تفضل. أنا قرأت أظن في التفسير لسيدنا عبد الله بن جابر في سورة الأنفال المحتم إليها الآن، أنه قال فيما نزلت نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ساءت أخلاقنا في نعم. أنا لا أكيد يعني أنا عللت كلام عبد الله بن جابر عللته بأمرين. الأمر الأول أن حالة المسلمين كانت بالغة السوء من ناحية الاقتصادية، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم إنهم جياع فأشبعهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم. فكان هذا الوضع الاقتصادي السيء سببا في أن يتعلق القوم بالغنائم التي آلت إليهم، خصوصا بعد وأين تذهب الغنائم إلا إلى هؤلاء. هذه واحدة. الشيء الثاني في طبيعة العرب أن المال الذي يغتنم يوزع على أكثر الناس بلاء وشجاعة ومكانة في المعركة. فالتقسيم القديم كان مش كل واحد ما قتل قتيلا فله سلم، ده حاجة ده بعد المعركة دي. بعد المعركة، بعد هذه المعركة. لكن يعني اقدر انا اقتل مشرك ويجي واحد ثاني مسلم ياخذ الفرس بتاعه مثلا او سلاحه، ولا انا اولى؟ التقسيم الحديث دقيق بعد بدر فيما اعلم، انما في بدر جاء تقسيم اخر، وهو تقسيم تخميس الغنيمه بين الجميع على سواء. لكن يقول الامام مالك ان هذا التخميس ليس الصورة الوحيدة في توزيع الغنائم، يعني خمس خمس خمس. أيوة. بل هو نوع من التقسيمات يراها الإمام أو يراها الرسول عليه الصلاة والسلام. ففي بعض المعارك قبل أن يقسم أعطى ناسا، قبل أن يقسم أعطى ناسا، وفي الجعرانة وزع الغنائم بطريقة أخرى خالص، فلم يعطي المقاتلين من الأنصار وأعطى الميحونين من الجعرانة، وزع في عمة الجعرانة وزع هناك غنائم ثقيف وهوازن، غنائم هوازن وثقيف. والله عزيز بقى نوقف عن ده بس بحال عتاب. لا بأس. إنما المهم أنه هذا المعنى أنه ترك الغنائم يقسمها القائد كيف يشاء، دي تجعلني أفهم لماذا توقف عمر في توزيع غنائم الفتوح بعد أن استولى على أرض فارس وأرض مصر، وجعل هذه الغنائم باقية لأصحابها وضرب عليها الخراج. دي تقسيم آخر للمصلحة. على أنه في شيء أحب يعني أذكره هنا، كانت الغنائم من حق المقاتلين في الزمن الأول، أما الآن فلا. ليه؟ لأنه الجيش زمان كان الذي يخرج القتال يشتري سلاح وعدته في الحرب، ويضمن وجود تموين في البيت له ولأولاده عند العودة حتى العودة، وإذا أصيب بجراح فهو الذي يتحمل الجراح ويأخذ مرتب شهري. الآن بياخد الآن غير كده خالص، بياخد مرتب شهري والدولة بتشتري له السلاح وبتحمله على وسائل نقل من عندها. فإذا كانت الدولة الآن تريد أن تتعامل مع الغنائم بأي طريقة تقترحها لمصلحة الشعب فلا يقف فقيه أمامها، لأن الرسول وزع الغنائم بطرق كثيرة.